أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي، وتوقفنا في باب ما جاء في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، وتوقفنا في حديث مزارع. ولا يخفى يعني إن حديث هذا الحديث الجميل الذي يعني ذكرته أم عائشة رضي الله عنها عن نساء من قرى اليمن أو من نساء من مكة، وأنهن تعهدنا وتعاقدنا على لا يكتبن من أمر أزواجهن شيئا. كتاب مهم جدا، أو حديث مهم جدا في تصور الحياة الاجتماعية للمسلمين والمسلمات، وكيف تنظر المرأة إلى الرجل في الحياة الزوجية، وكيف ينظر الرجل إلى المرأة في الحياة الزوجية، وكيف أن لكل امرأة احتياج مختلف عن الآخر. يعني كل ست في هذا الحديث ذكرت أشياء تمدح بها الزوج أو تذم بها الزوج، كل واحدة لها رؤية مختلفة، زاوية نظر مختلفة. ويعني أنا في نظري أن هذا الحديث من الحديث مهمة جدا في هذا الباب، في باب الحياة الاجتماعية، وما أحوجنا إلى أن نعود لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مداركنا تتسع وعينا تتسع وأفكارنا تتسع، نكون على قدر هذا الدين العظيم، وان احنا نفهم ان الناس ترائقة كذبة، الناس مختلفة في الاراء، مختلفة في التصورات، مختلفة في الرؤى، مختلفة في الاحتياجات. شوفوا كل امرأة ذكرت مدح للزوج معين او ذكرت ذم للزوج معين، واتكلمنا قبل كده ازاي ان المرأة يعني ربما كانت تذم الزوجة ومع ذلك هي ما اتطلقتش، مع ذلك هي ما زالت يعني مبقية على الزوج وفرحة بالزواج. ليه؟ اتكلمنا على ان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يبد ان هو يوازن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلق رضي منها اخر. المعنى ده انا بكرره مرة واثنين وثلاثة، لان الحياة مش دايما في اتجاه واحد او في موقف واحد او في مرحلة واحدة، انما الحياة بتمر بمراحل مختلفة ومواقف مختلفة، وينبغي على الانسان وبالذات في العلاقات ان هو يكون متوازن، ان هو مفيش حد كامل من الرجال الا قليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عبر العصور كمل في الرجال كثير الانبياء كلهم رجال ولم يكن النساء الا اربع، ان عدد الكمل في البشر مش عدد كبير بالنسبه للبشر. فبالتالي مهم جدا ان احنا يبقى عندنا مساحه من مساحات التوازن واحنا بنتعامل مع الاخرين، وبالذات مع شريك الحياه وشريكه الحياه، مع الزوج والزوجه. الحديث توقفنا عند المراه التاسعه، قالت التاسعه: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وزاد الزبير بن بكار في روايته: لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف. المرأة هذه تمدح الزوج، المرأة بتقول ان انا زوجي صاحب شرف وصاحب مكانة وراجل مقصود، يقصد بيته مقصود، والناس يعني راجل قريب من الناس بيحب الناس. وانظروا الى هذه المرأة، ما الذي لفت نظرها في الزوج؟ كل امرأة مدحت زوجها بطريقة معينة. هو حقيقة لما نيجي ننظر هتجد ان المدح هو حقيقة يعبر عن شخصية المرأة اكثر منها يعبر عن شخصية الرجل، لان الرجل عنده اشياء يمدح لاجلها وعنده اشياء يذم لاجلها، لكن في انسان بيرى هذه الاشياء. واحنا تعلمنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحب نشوف الخير، وان احنا يعني لا نرى دائما القروح والجروح، انما نرى الخير، وان الانسان يعرف يشكر ويعرف يمدح ويعرف ان هو يرى الخير في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. ان الانسان ما يبقاش وهو بينظر في لما ينظر الى نفسه ينظر الحاجات اللي يشوف اللي يعني يكبر قوي قوي قوي قوي المشكله عند الاخرين، ويصغر قوي قوي نفس المشكله عند نفسه، انما يكون عنده ميزان واحد في المعامله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. وكذلك الإنسان ينبغي أن هو يفهم وهو بيمدح أو هو بيعرف إزاي. في ناس لو يعني عندها مشكله في انها تمدح حد، عندها مشكله انها تقول شكرا، عندها مشكله انها ترى النعمه، عندها مشكله انها تثني على الاخرين، لو حد اثنى على حد امامها يقول لك بس هو في مشكله كذا، لكن في مشكله كذا، يقول لك والله فلان ده في خير وعمل وعمل وعمل، من نوع من انواع المدح ونوع من انواع الشيء المحمود. يعني تقول مثلا فلان كريم، فلان شجاع، فلان وقف مواقف جميله، فيقول لك ايه بس هو عنده مشاكل في كذا. يا عم يعني هو لازم نذكر بس ديت ان شوفوا المرأة كيف ذكرت الزوج وكيف مدحت الزوج، بتقول لزوجي رفيع العماد. يعني ايه رفيع العماد؟ بتقول ان بيته عالي، يعني سقف البيت عالي. سقف البيت عالي دي بتديك مساحة من مساحات ان الراجل عايش في مكان فيه مساحة من مساحات الرفاهية، مساحة من مساحات الاتساع. يعني الست عايشة حياة منعمة. بتقول زوجي رفيع العماد طويل النجاد. النجاد يقولوا ايه النجاد؟ يقولوا النجاد دي حمالة سيف. يعني لما الراجل بيحط السيف في زي غمد كده جلد، فبتقول لزوجي السيف بتاعه هو زوجي كبير. فيقولوا رفيع العماد يعني زوجي طويل وسقف البيت طويل، وبالتالي البيت الطويل اللي سقفه طويل بيكون البيت واسع. او ان هو رجل طويل، رجل يعني قامة وصاحب جسد قوي، وطويل النجاد يعني رجل شجاع، رجل عنده سيف وسيف طويل يليق به. تريد انه طويل القامة ويحتاج الى طول نجادة، وهذا يدل على انه صاحب سيف، صاحب شجاعة. يعني زوجي بيقعد قعدة بيته واسع وكبير، وفي نفس الوقت راجل شجاع وراجل عنده سيف وعنده سلاحه وبيعرف يتعامل. هذا مفتاح المرأة، ان المرأة ترى انها تحتاج الى زوج صاحب شرف. ان احيانا كتير في واحدة تقول لك انا عايز اتجوز واحد يكون عارفة، عايز اتجوز فلان باشا. ليه فلان باشا؟ ممكن يكون غني وفلان فقير، بس هي عايزه الباشا. يعني هي عايزه حد صاحب مكانه يقصده الناس ويحتاج اليه الناس. عظيم جماد. هنا المراه بتمدح الزوج، بتمدحه بايه؟ بتقول ان زوجي عظيم جماد. يعني ايه عظيم جماد؟ يعني زوجي اي حد بيجي بيتكرم، بيذبح له الذبيحه، والذبيحه ديت يشويها، فبيطلع من اثر الشوي رماد. فزوجي راجل كريم جدا لدرجه ان اي حد بيجي لازم ياكل اكل ايه؟ اكل حلو. المراه تمدح الزوج بان بيته مفتوح وان هو بيكرم الضيفان. هذه المراه مفتاح يعني دخول زوجها عليها او حبها لزوجها، ان المراه بتحب الشرف وتحب المكانه، وترى ان الزوج لما يكون كريم، وإذا كان كريم وسط الناس وراجل يعني قريب من الناس، وإن راجل صاحب قوة وصاحب نجدة وصاحب يعني مهابة في وسط الخلق، هذا مما تتشرف به أو إنها مما تمدح به الزوج. خدوا بالكم، كان ممكن تقول مثلا أنا زوجي أعطاني فلوس، أنا زوجي قال لي كلمة حلوة، أنا زوجي مصلي، أنا زوجي مثلا زي ما الست قالت المسه مسه أرنب وريحه ريحه وذرنب ريحته حلوة، ومهتم بشكله وبأناقته وبرائحته الجميلة. إنما هنا المرأة هو كان مفتاحها الشرف والمهابة، وإن الرجل له مكانة في وسط قومه، وإن بيتها بيت مفتوح، إن هي مراد فلان باشا، مراد فلان بيه اللي الناس كلها، أو مراد الشيخ فلان اللي الناس كلها بتقصده وبتروح له، وهو صاحب قوة وصاحب كلمة مسموعة. رفيع العماد طويل، زوجي رفيع العماد طويل النجاد، عظيم جماد، يعني راجل بيذبح كتير، وقريب البيت من الناد. يعني ايه قريب البيت من الناد؟ قالوا عظيم جماد يعني نار كراهي، يعني نار الكرم بتاعه للضيوف لا تطفأ. ليه؟ يقولوا عشان حاجتين، رقم واحد ان هو بيذبح كتير وبيشوي كتير، رقم اتنين ان ناره لا تطفأ، يعني كان بيته في مكان مرتفع، فلما يولع النار اي ضيف معدي في الشارع يقولوا فلان الكريم اهوت، يروحوا له يقول فلان ده مين؟ يقول ده فلان ده ايه؟ فلان ده الراجل صاحب المكانه وبيته مفتوح للجميع، قريب البيت من الناد. يعني في رجال بيحب ان بيته ما يكونش فيه حد يدخل عليه، وفي رجال بيبقى بيته دايما مفتوح اللي رايح واللي جاي داخل، في نساء بتحب ان البيت يبقى دايما ايه، تحس ان البيت فين يعني مشاع كده، ناس خاجة وناس داخلة، فيش نوع من انواع الايه الخصوصية الكثيرة في البيت. وفي بيت تلاقي فيه بيوت تلاقي المرأة بتحب جدا الخصوصية وما تحبش حد تحتك بحد. هذه انماط من انماط الناس. لا شك ان اي صفه من الصفات اذا يعني اذا كان فيها غلو بتبقى مشكله، وبيبقى فيها مساحه من مساحات الناس ممكن يعني يحصل من نوع من انواع المضايقه. وفي نفس الوقت لما بيكون في تقصير في صفه من الصفات من الصفات المحموده، يعني بيبقى في مساحه من مساحات الايه ان ان ان الشريك الحياه بيتضرر منها. شوفوا هنا المراه وهي بتمدح الزوج بتقول زوجي قريب البيت من الناد، يقول له يعني ايه قريب البيت من الناد؟ يعني بتقول لجوزي بيته قريب من النادي، النادي ده المكان اللي هو بيجتمع فيه الناس، يعني النادي والندي هو مجلس القوم. فهي بتقول انا جوزي قريب من الناس، يعني اي حد عنده مشكلة يقوم رايح مخبط علينا وفتح الباب ويجي يقعد ونقعد نحل، وجوزي يحل ويبح ويأكل الناس، وهي فرحانة بده، فرحانة ان هي مرات فلان اللي بيقعد كلمته مسموعة عند الجميع، وان لا اي حد بيلجأ له في اي وقت، وان هو يعني بيته قريب. في ناس لما تحب تسكن يقول لك انا ايه انا هسكن في مكان بعيد عشان ما حدش يعرف يوصل لي. ليه؟ ممكن يكون بخل، ممكن يكون حب زائد للخصوصيه، ممكن يكون ارهاق من من من كثره من او يعني ترك الناس لبابي او من صخب الحياه. لكن هذه المراه بتمدح الزوج بان هو مجلسه قريب من بيته، وان الناس بيعتمد على رايه وبيمتثلوا امره، وانه عنده سيف وسيفه طويل، وانه بيته واسع وسقفه عالي، وانه هو صاحب مكانه، وانه كريم، وانه بيكرم اي حد، وانه هو اي حد عنده مشكله بيجي يحكي المشكله وهو بيدخل. في ناس لما بتحكي لها المشكله تحس ان انت ايه انك انت ازددت هما على همك. وفي ناس بتحس ان هي صاحب نجده كده، يعني صاحب اغاثه، لما بتحكي له مشكله تحس ان انت تحت، تحس ان هو واقف جنبك، تحس ان هو سند ليك. فهي بتحكي ان جوزها فيه هذه الصفات. هذه الصفات هي حقيقه هي الصفات التي لفتت نظر هذه المراه. يعني ممكن يكون الراجل عنده صفات تانية كويسه، لكن هذا هو مفتاح هذه المراه. وده رساله للرجال، ان خد بالك ان في صفات كتير عند الرجال ممكن انت تكون مش واخد بالك ان هي مهمه، لكن هذه الصفات بتلفت نظر النساء. وشوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميل، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الزواج الرجل من المراه قال تنكح المراه لاربع. يعني الراجل بيبص هم اربع حاجات مش كتير، لكن شوفوا الستات بقى 11 جلست 11 امراه فتعهدنا وتعاقدنا على الا يكتبن من امر ازواجهن شيئا. يعني الرجل لما بيجي يختار في المراه هو عايز مراه، كل ست عندها جمال، كل ست عندها مال، كل ست عندها حسب ونسب، كل ست عندها دين، لكن هو بيغلب حاجه معينه، تنكح المراه لاربع، لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها ونسبها. يعني في حاجه هي الغالبه على الرجل ان هو بيختار فيها، واختيارات الرجال يعني في نسب طبعا، لكن بيبقى في حاجه غالبه، والحاجه الغالبه بتبقى حاجه من الاربعه. لكن النساء نظره النساء اكثر تفصيلا. شوفوا الستات وهي بتحلل الازواج تحليلات يعني رهيبه، اللي هو ايه قريب البيت من الناد. طبعا هذه المرأة بتتكلم عن زوجها، بتقول ان زوجي بيته قريب من الناس، قريب من النادي، قريب من مجلس القوم، اذا اتى الناس لا يصعب لقاؤه، لا يحتجب عن الناس، مهما كان تعبان، مهما كان عنده مشكلة، هو شايف ان مدام الناس لجأت له ده شرف، وهو محتاج ان هو ينال هذا الشرف. ودي يا جماعه نقطه مهمه من الاداب الشرعيه، ان احنا لما يكون حد احتاج الينا او طرق بابنا ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه تعامل باهت، او تعامل ان احنا يعني في نوع من انواع الخذلان. لا يخذل المسلم مسلم، ان احنا لا ينبغي ان احنا نتعامل بخذلان او نتعامل بمساحه من مساحات ان انا يا عم انا مالي، لا، انما ان تكون صاحب نجده، صاحب اغاثه، صاحب كرامه، صاحب اكرام للخلق. ان رجل المراه تمدحه انه لا يتباعد عن الناس بل يقرب منهم ويتقرب اليهم ويتلقاهم ويبادر لاكرامهم. وطبعا ضده من يتوارى، ان في واحد بيتوارى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من احتجب دون الناس احتجب الله عنه. وبالذات لو واحد مثلا فعلا في احتياج، مثلا مسؤول من المسؤولين والناس تحتاج اليه، وهو احتجب عن لقاء الناس وعن حاجات الناس وعن ان هو يعني يعطي للناس ما يحتاجون، هذا منع خيره عن الناس. فهنا المرأة بتمدح الزوج وبتقول إن زوجي بيته مفتوح قريب البيت من الناد، يعني بيته قريب من الناس، قريب من مجالس القوم، بل مجالس القوم ممكن تيجي تقعد تبقى إيه عندنا. فطبعا يعني هذا وصف جميل لفتت المرأة نظر الرجال إلى هذا الوصف أو هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الناس. منها يعني مسألة إن الراجل يكون كريم، إن الراجل يكون شجاع، إن الراجل يكون فاتح باب وفاتح بيته. وده يا جماعة من أكبر أسباب البركة. في ناس بتحسبها يقول لك إيه، أصلا لو جالي ضيف هديله قد إيه وهصرف قد إيه، والضيف هياكل بأكل بقد إيه. طبعا ده يعني ده بيتعامل في الدنيا كأن ربنا سبحانه وتعالى مش هو الرزاق، كأن هو اللي بيرزق. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله لا يريدك أن ترزق نفسك، ولا يريدك أن ترزق الآخرين، ولا يريدك أن ترزقه سبحانه وتعالى، فهو غني على العالمين، هو من يرزق الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: عبدي أنفق عليك. ما تبقاش بخيل، ما تبقاش قاعد تحسبها. هو معقول الراجل لو هيجي ياكل الاكل ده هيكلف قد ايه؟ يا عم طعامه الواحد يكفي، طعامه الاثنين يكفي الثلاثه، وطعامه الثلاثه يكفي الاربعه، وطعامه الواحد يكفي الاثنين. يعني خليك راجل واسع كده، راجل كبير في نظر في في في تفكيرك، راجل بتعرف كيف تثق في الله سبحانه وتعالى: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طبعا على الصعيد الاخر في ناس يعني خلاص هو عايز يتوارى من الناس، هو مش حابب ان هو يبقى بيته في وسط الناس، ممكن يسكن في اماكن بعيده جدا ويبعد عن اي ضيف، بل يهرب من الضيوف ويعمل نفسه نايم ويعمل نفسه مش عارف، مش عايز يستقبل حد. وده من الصفات يعني ده من البخل بيه مكان. قالت العاشرة الست بقى المرأة الأخرى اللي هي قعدت مع أم يعني أم عائشة تحكي قصتها، بتقول وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي والزبير: قليلات إبل كثيرات المبارح بدل المبارك. وفي رواية: وإذا سمعنا صوت المزهر، إذا سمعنا صوت المزاهر. هنا المرأة العاشرة بتمدح الزوج، لكن بتمدح الزوج بمعنى آخر غير المعنى التي مدحت المرأة التاسعة الزوج لأجله. إيه المعنى الآخر؟ المعنى الأولاني، المعنى المرأة التاسعة هي بتمدح الزوج بالشرف، بالمكانة في وسط الناس. لكن المرأة العاشرة قالت: زوجي مالك. مين مالك؟ قالت لهم: مالك ده غير أي مالك تعرفوه في حياتكم، مالك ده مالك مختلف، مالك خير من ذلك. خير من ذلك يعني خير من كل مالك أنتم تعرفونه، أو خير من ذلك يعني خير من أي واحد عنده فلوس يعني يملك أشياء. يعني مالك هنا خير من ذلك، يعني خير من صفة أي مالك. بتقول: أنا جوزي مالك، اسمه مالك، لكن أنا عايز أقول لكم أن أنا ما فيش حد زي جوزي. ده ست متيمة بزوجها، ده ست فرحانة بزوجها، ده ست سعيدة بزوجها. ودي كلما انك انت تقعد مع ستات يقعدوا مع بعض وواحدة فيهم تطلع بزوجها على اعلى درجة من درجات المدح، بتقول: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك. بتقول: انا جوزي راجل كريم جدا مع الضيوف، راجل انا ما شفتش حد زيه. وطبعا اذا رجل كريم مع الضيوف هيبقى كريم مع زوجته. لا، عايز اقول لك ان في ناس فعلا ممكن تكون كريمه مع الناس وبخيله على اهل بيتها، وفي ناس بتبقى كريمه على اهل بيتها بخيله على الناس، وفي ناس بتبقى كريمه على نفسها وبخيله على الناس، وفي ناس بتبقى بخيله على نفسها وكريمه على الناس. والانسان ينبغي ان يتوازن، وينبغي ان هو يكون كريم في المعامله وكريم في العطاء. والكريم يعني الكريم مش اللي بيعطي عطاء ان هو عنده فلوس كتير فبيدي عطاء كتير. انا ممكن تجد واحد فقير لكنه كريم، يعني هو مش معاه فلوس كتير لكنه كريم الصفات وكريم العطاء. هو اللي في ايده مش له، راجل بيعرف يعطي، يعني راجل عنده مساحة مساحات الانفاق. واقول لكم ان الاسلام من اعظم الصفات فيه الانفاق. يعني لو احنا جينا نجرب كده نعمل بحث عن الانفاق في الوحي والانفاق من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لحد الاخر، هتجد ان الانفاق ده حاجه مش قليله خالص. ده العامل المشترك الرئيسي عند العشر المبشرين بالجنه: ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، زهير بن عوام، سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الحي بن عوف. العشر المبشرين بالجنه كلهم يعني متميزين في الانفاق، انفاق الوقت، انفاق المال، انفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. الكلام ده يا جماعه ده من اجمل صفات البشر، ده من اعظم الصفات البشريه، ده من اكثر الصفات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ان الانسان يتعلم انه ينفق، يتعلم ان هو يبذل، يبذل من وقته، يبذل من جاهه، يبذل من من من علاقاته، يبذل من ماله، يبذل على كل المستويات. وكل ما الانسان بيبذل يعني ويكون يبتغي وجه الله، كل ما مكانته عند الله بتزداد. ويعني لو تتبعتم لفظ الانفاق والنفقه والمنفقين وكيف يعني كيف مدح الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في الكتاب الكريم، وهتجد بصراحة عجب العجاب. هنا المرأة بتقول العشيرة، تقول: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك. أنا زوجي غير أي ملك تعرفوه، زوجي مالك مختلف تماما، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المبارك جمع مبرك، وهو الموضع اللي بتنزل فيه الجمال أو الإبل، والمسارح تسرح اللي عنده يعني الجمل بيطلق ويسرح عشان يرعى في المراعي. فهي وصفت ان الراجل عنده جمال كتير، والجمال ديت فيها صفتين: كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني بتسرح قليل ولكن لها فيها بتركن كتير، بتبرك كتير. طيب ليه الإبل بتبرك كتير وبتسرح قليل؟ لأنه بيذبح منها كتير، لأن الراجل كريم جدا. فالراجل يعني أي حد معدي في الشارع يذبح له. فست بتمدح الزوج على كثرة الإنفاق. يبقى الأولى أو المرأة التاسعة مدحت الزوج بالشرف وأنه هو مرغوب عند الناس، والعاشرة مدحت الزوج بأنه كثير العطاء، قليلات المسارح أو كثيرات المبارك. كثيرات المبارك يعني المرأة بتقول إن زوجها عنده جمال، الجمال دي ما بتسرحش كتير. ليه ما بتسرحش كتير؟ لأن هي منتظرة إن هي تتذبح. إذا سمعنا صوت المزهر، إيه المزهر ده؟ يقولوا المزهر ده قيل أنه العود، وقيل أنه دف مربع، وقيل ورد على هذا قالوا ان لا، ده المزهر ده ايه؟ ده صوت يوقد النار، صوت ايقاد النار فيزهرها للضيف. يعني اذا اذا اذا الضيف جه تبدا الحلل تخبط، اول ما الحلل تبدا تتخبط يبدا الجمال تعرف انهن هوالك. يعني اول ما يسمعوا صوت الضيف جه ويحطوا الطعام ويبدا بقى يجيبوا الحله هنا ويجيبوا الكوبايه هنا ويجيبوا المعلقه هنا ويجيبوا السكينه هنا، اول ما يبدا صوت الطبيخ هيبتدي تعرف الابل انهن اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك. تعرف الجمال ان في جمل هيتذبح او اثنين او ثلاثه لهذا الايه، لهذا الضيف. فقيل المزهر هو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف، وسمي المزهر. يعني بعض العلماء رووا الحديث بالمزهر، وبعض العلماء رووه بالايه، بالمزهر، يعني الاكثر على انه الايه، المزهر. قال: فاذا سمعت الابل صوته ومع معان النار عرفت ان ضيفا ترك فتيقنت الهلاك. والقاضي عياض تعقب هذا وقال: الناس كلهم رووه بكسر الميم، المزهر، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن بأنهن هوالك. وقال: ومن الذي أخبره أن مالك المذكور لم يخالط الحذر؟ بيقول إن طبيعي إن هو ممكن يكون سمع صوت العود أو سمع صوت الدف، فإذا سمع صوت الدف على طول دبح. فهذه المرأة تمدح الزوج. بما تمدح الزوج؟ تمدح الزوج بأن الرجل كثير العطاء وأنه يقري الضيفان. وهذا مما بدح به النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على عند أم خديجة وكان يرتجف، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الدهر. إن هذه من الصفات التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقي الضيفان. والضيف يا جماعة مش المفروض ينزل في فندق، ولا مفروض ان هو يبقى قاعد في المدينه مش لاقي حته يبات فيها، ولا مش لاقي مكان ياكل فيه. يعني هذه من الثقافات التي نزلت على المسلمين، انما ينبغي ان الضيف، الناس حق الضيف حقه حقه. يعني في فرق ان الضيف راجل غريب يعني ملوش حق، وفرق ان الضيف ده راجل له حق على المسلمين ان هو يكرم. وجائزته 3 ايام، الرجل يكرم اول يوم يتكلف له، وثاني يوم يعامل معاملة اهل البيت، وثالث يوم يعامل معاملة اهل البيت، وبعد كده نبدأ نسأله هو انت كنت جاي تعمل ايه. فالرجل حقه وجائزته ان هو يكرم 3 ايام. هنا المرأة بتتكلم عن زوجها، بتقول ان زوجها راجل مالك ده خير من ذلك، وان رجل عنده جمال، والجمال كثيرة المبارك بتبرك كتير، قليلات المسارح، ما بتسرحش كتير، لانها لو في ضيف هتتذبح اذا سمعنا صوت المزهر، ايقن انهن هوالك. وفي رواية يعقوب بن السكيت بن الانباري وهو امام القوم في المهالك، يعني بتقول ده انا مش بس زوجي بيذبح كتير وان اي ضيف بيجي بيتكرم، لا ده انا جوزي كمان ايضا وهو امام القوم في المهالك. يعني اذا في اي حرب، اذا في اي مشكله، بيبقى رقم واحد موجود، بيبقى هو المتصدر، بيبقى الراجل يعني راجل في بدايه في مقدمه المشكله. فهنا بتمدح الزوج بان الراجل بيتحمل المسؤوليه. ولا شك ان المراه تحتاج الى رجل يتحمل المسؤوليه. يعني من الافات الموجوده في المجتمع انك انت تجد رجل تخلى عن مسؤولياته، سواء في الإنفاق، سواء في القيام بحق البيت أو قيام بحق المرأة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني رجل قوام، يعني رجل الذي يقوم على أمر البيت، هو الذي يقوم على أمر دين المرأة وأمر دنيا المرأة. فهنا المرأة تقول وهو أمام القوم في المهالك، فجمعت بين وصفه بالثروة، الرجل غني عنده إبل كثيرة، وبين وصفه بالكرم والشجاعة. وبالكرم والشجاعة تقوم الأمم، وبالبخل والجبن تسقط الأمم. إنما الصم كان بيستعيذ من الجبن والبخل دائما. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في آياته الكريمة إن الاستبدال يكون للأمة إذا تخلت عن الإنفاق، وإذا تخلت عن الشجاعة أو الجهاد في سبيل الله. فهنا المرأة بتمدح الزوج بأنه عنده قوة، عنده أموال، والراجل ده بينفق، والراجل ده عنده شجاعة. فهذا من النظر، أو هذه من زاوية النظر التي نظرت بها هذه المرأة لزوجها، وهي بتوصفه وبتبالغ في الوصف. وقلما إنك أنت تجد امرأة بتصف الزوج بهذا المدح وتبالغ، تقول مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، تقول لهم انتوا ما عادش انتوا ما فيش حد فيكم يعرف مالك، انتوا اي حد تعرفوه اسمه مالك جوزي مالك مختلف عنه. هو في حد بيقول كده؟ يعني في ست انت شفتيها، او في ست انت شفتها وهي بتتكلم عن زوجها، بتتكلم عن هذه، عن الزوج بهذا المدح وبهذه المبالغه في المدح؟ ست سعيده، ست فرحانه، ست ديت يعني ايه، يعني عندها مساحه من مساحات الاعجاب الشديد بزوجها. ايه وجه الاعجاب، او ايه نقطه الاعجاب بالزوج؟ ان راجل عنده ابل كثيرات المبارك، او ابل قليلات المسارح كثيرته المبارك، وان الست بتمدح الزوج ان الزوج اي حد بيجي بيتذبح له، واي حد بيجي بيكرم غايه الاكرام. في ناس يا جماعه لما بتيجي تكرم يقول لك ايه، انا بكرم كل واحد على قده، وبكرم كل واحد على مساحه بسيطه من مساحات الاكرام. في واحد مثلا غني كبير، لا شك ان الناس درجات، وانه ممكن مثلا لو واحد غني هكرمه اكتر، لو واحد فقير هكرمه اقل. فبتتعامل على في اعتبار الطرف الاخر او الطرف المكرم. وفي واحد لا انا بتعامل مع نفسي، يعني انا هو شايف ان هو اي حد بيجي هياكل، واي حد هياكل انا هبحله، وهبحله ذبيح، يعني هبحله اكل كويس، يعني هيبح جمل. فالست بتتكلم على زوجها، بتقول ان انا زوجي عنده جمال كثيره، ويعني ايه بتعظمه، يقولوا يعني مش راجل عنده جمل ولا جملين، ده عنده جمال كثيره، والجمال ديت في اليوم اللي فيه ضيف ما بتسرحش. ليه ما بتسرحش؟ لان الضيف ممكن ياكل واحد وياكل اتنين، وممكن يحتاج ياكل تاني، فيقوم هو يعمل ايه، يقول للناس خلي الجمال موجوده ما تسرحش الايه اليوم ده لان عندنا ضيوف. يعني طبعا هو مين بيعمل ده؟ شوفوا اخلاق العرب، وشوفوا المرأة بتمدح الزوج ازاي، تقول وما مالك، ده استفهام، قيل انه للتعظيم وقيل للتعجب، وكانها تقول ما اعظم زوجي، ما اكرم زوجي، ومالك خير من ذلك، انها تقول ان زوجي افضل من كل مالك انتم تعرفونه، وخير من كل مالك. وهذا يعني تعميم، ان المرأة خلاص هي شايفة ان جوزها ده احسن واحد في الدنيا، هو او قيل انها خير، اقل خير من ذلك، يعني خير مما سأصفه لكم. وبعدين تقول ان زوجها قال له ابل قليلات المسارح، يعني مش بتسرح كتير. طب ليه مش بتسرح كتير؟ ما هي الابل لو ما سرحتش كتير هتبقى يعني ملهاش مرعى، فبالتالي هتبقى فيها هزال. لا لا، ده هي بتقول ان هو ايه، ان اذا سمعت ابل صوت المزهر ايقن انهن هوالك. جوزي لما يكون في صوت اي فرح، اي ضيف، اي حد معدي، اي حد محتاج اكل، على طول بايه بيذبح وما بيفكرش. هو هكذا اهل الكرم، في ناس دايما تفكر هو انا هدفع ايه عشان اخد ايه، في ناس تعامل مع ربنا هو دايما يعني وهذا مما جاء فيه الاوامر الشرعيه، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف من يشاء. ان يا جماعه الواحد بينفق جنيه ربنا بينفق عليه 700 ضعف، اللي بينفق دولار ربنا بينفق عليه 700 ضعف. احنا بقينا في زمن يعني للاسف الناس واقفه لبعض، ممكن تجد مشكله على ميراث او مشكله على جيران، المشكله كلها تخلص في فلوس قليله، والناس اغنياء وتتعجب الناس دي واقفه لبعضها كده. يعني ممكن انك انت انفق، ممكن انك انت تترك، ممكن انك انت تعفو، لكن يعني ايه، هذا يحتاج الى نفس غنيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العدد، انما الغنى غنى النفس. طبعا الوقت مضى سريعا، فخلينا نقف عند هذا، ولكن يعني محتاجين ان احنا فعلا ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في يعني تصورات الوحي عن الحياة الاجتماعية. محتاجين ان احنا ننظر مرة اخرى الى بعيدا عن صخب الحياة، نظرة اخرى في علاقاتنا، وشوفوا كيف تنظر كل امرأة الى زوجها، وكيف يتعامل الرجال مع النساء، وكيف يتعامل النساء مع الرجال. ما احوجنا الى ان نرجع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيتكلم في السمر، انما السلام صاحب اخلاق جميلة، وصاحب خلق رفيع، وصاحب علاقات متزنة في غاية الاتزان، وصاحب اكرام مع الجميع. انما السلام سمع من عائشة وهي بتحكي كل القصص ديت، كل قصص 10 نساء، ولسه معانا المرأة 11 اللي هي بقى حديث أم زرع، أو قصة أم زرع نفسها، وديت القصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم استشف بيها وعرف بيها مدخل زوجته فين، وفهم هي ليه بتحكي قصة 11 امرأة عشان المرأة الأخيرة ديت. لكن كل امرأة لها زاوية نظر مختلفة، وينبغي ان المرأة تحترم هذا، وكل رجل له زاوية نظر مختلفة، وينبغي ان الرجل يحترم هذا، وان كل واحد يعرف هو مدخله ايه ومدخل زوجته ايه، وكل زوجة تعرف هي مدخلها ايه ومدخل زوجها ايه، بحيث ان الحياة تنتظم وتكون فيها مساحة من مساحات الرقي في المعاملة. مضى الوقت سريعا، فأقف عند هذا الحد وأقول